محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن مات أحد المتراهنين لم يبطل الرهن، لأنه عقد لا يبطله الجنون أو ما له إلى اللزوم، فلم يبطله الموت كبيع الخيار. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من فصول الرهن. وإن مات أحد المتراهنين، المراد بالمتراهنين الراهن والمرتهن، يعني الذي يسلم الرهن والذي يقبض الرهن، وليس أن المراد أنهم متراهنان على شيء ما يختلفان فيه، لا، وإنما هم الراهن والمرتهن. الراهن هو الذي يدفع الرهن، والمرتهن هو الذي يقبض الرهن، لأن الحق له في حال امتناع المدين من الحق الذي عليه يباع الرهن ويسدد الدين منه. وإن مات أحد المتراهنين لم يبطل الرهن، مات أحدهما قبل تسليم الرهن، مات أحد المتراهنين قبل قبض الرهن، فما الحكم؟ قال: لم يبطل الرهن، يعني الرهن بحاله، لأنه عقد لا يبطله الجنون، فكذا لا يبطله الموت، ولأن مآله إلى اللزوم. الرهن مآله إلى الثبوت واللزوم، يعني ما بقي عليه إلا التسليم ويلزم، ولا يلزم قبل التسليم، لكن بعد التسليم يلزم. فلم يبطله الموت كالخيار، كبيع الخيار مثلا، لو أن شخصا باع على آخر بيعا بالخيار، باع عليه دارا، سيارة، أرضا، طعاما، لباسا، وشرط أحدهما أو شرط الخيار مثلا إلى 5 أيام، مات أحدهما خلال 5 أيام، فما الحكم؟ يقوم وارثه مقامه، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، لأن في خيار. فكذلك الرهن مثلا لم يتم تسليمه، يقوم الوارث مقام المتوفى. إن كان راهن فهو له الحق أن يدفع الرهن أو يمنع، وإن كان مرتهن الميت فوارثه يقبض الرهن لديه ليكون ضمانا بالقيمة. نعم. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض. في الإقباض إذا كان راهن يقبض، أو في القبض الاستلام إن كان مرتهن. نعم. فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه. فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه. قال مثلا باعه شيئا ما وطلب الرهن فأعطاه قال أعطيك الأرض الفلانية الواقعة في الموقع الفلاني رهنا بهذه البيعة. الراهن الذي أراد أن يقبض الأرض ما قبضها إلى الآن، ما سلمها للمرتهن، مات قبل أن يسلم الرهن للمرتهن. قلنا يقوم وارثه مقامه، قام وارثه مقامه، جاء المرتهن يقول يا أخي سلمني الأرض التي اتفقت أنا ومورثك على أن يعطيني إياها رهن. يقول صاحبي مات والآن المال مال ورثة وتعلقت به حقوق الآخرين، فاصبر ننظر هل هناك ديون غير الدين الذي لك أم لا. فإن لم يكن هناك ديون إلا دينك فالأمر سهل، فالأمر راجع إلي أنا أقبضك الأرض إن شاء الله. أما إذا كان مورثي عليه ديون لأناس آخرين فما يسوغني أن أقبضك الأرض، تختص بها ونحرم الآخرين منها. هذه الأرض وغيرها تعلقت بها حقوق الغرماء، فإن لم نجد دينا سوى دينك سلمناك الأرض، وإن وجدنا غير دينك نظرنا استشرناهم سألنا الغرماء هل يسمحون أن نسلمك الأرض رهنا، فإن سمحوا سلمناك إياها فلزمت، وإن قالوا لا لا نسمح لأن حقوقنا تعلقت بهذه الأرض وبغيرها. إذا سلمتم فلانا للأرض رهنا ماذا يبقى لنا نستوفي منه حقوقنا؟ هذه الأرض تركة ونحن لنا حق في التركة. فإذا لم يسمحوا فلا. يقول فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فللوارث إقباضه. الوارث يقول ما على صاحب دين إلا الدين الذي لك، اقبض الأرض رهنا بدينك. وإن كان عليه دين سواه فليس له إقباضه، لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن. فإن كان عليه دين لآخرين فلا يملك الوارث إقباض الرهن هذا للدائن. يقول يا أخي تعلقت به حقوق الآخرين إلا بإذن منهم، إن أذنوا سلمناك الأرض وإن لم يأذنوا فأنت وإياهم فيها سواء. نعم. وعنه له إقباضه لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف غيره. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله له إقباضه، يقول له تسليمه الأرض التي اتفق على أنها تكون رهن. لما يرحمك الله؟ قال لأن هذا البائع ما رضي بالبيع المطلق إلا برهن، والمسلمون على شروطهم، فهو ما رضي بأن يبيع بدون رهن، وأولئك رضوا بذمة المدين، وهذا لا ما رضي وقال أنا ما أبيع إلا برهن، فيلزم أن يعطيها إياه. وعنه له إقباضه لأن المرتهن الذي يريد استلام الرهن لم يرضى بمجرد الذمة، ما رضي بذمة المشتري، قال ما أرضى يا أخي، أنت تشتري من هذا وتشتري من هذا وتشتري من هذا، وذمتك سهلة عليك وتكثر عليها الديون، من أين أستلم حقي؟ ما أجل شيء أستلم حقي، سلم لي رهن من أجل إذا امتنعت عن التسليم يسلمه للقاضي ويبيعه ويعطيني حقي وتأخذ باقي حقك. ذمتك ما أرضى بها لأنك أنت متساهل بذمتك، فأنا ما أرضى بها، لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف غيره، بخلاف الدائنين الآخرين فرضوا، قالوا نرضى بذمة المدين المشتري. نعم. والأول أولى، والأول أولى، القول الأول أنه لا يقبضها إياه أولى. لما؟ قال لأنها ما تعلق بها حق المرتهن إلى الآن، ولما نحرم أولئك؟ لأنهم ما طالبوا برهن، وهذا طالب برهن نعطيه الآن، ما لزم شيء، فهو وإياهم سواء، فأولئك عاملوا المدينة بحسن الظن والحسنى، فلا نحرمهم من قيمة هذه الأرض ونسلمها لهذا وحده. قال الأول أولى، بأنه إذا لم يتم قبض الرهن فيكون المرتهن أسوة الغرماء. نعم. لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجز تخصيصه به بغير. متى لزم حقه؟ لزم في التسليم، وما تم التسليم فهو الآن هو والغرماء سواء. نعم. فلم يجز تخصيصه به بغير رضاهم، فلم يجوز تخصيصه به بهذا الرهن بدون رضاهم. أما إذا رضوا قالوا لا بأس، سلموا الأرض لمن اتفق مع المتوفى على أنها رهن، سلموها رهن، ونحن يعقل الله علينا إن شاء الله حقنا، نحسن الظن بكم، ولا مانع لدينا من أن تسلموه الرهن فيستلمها حينئذ. نعم. كما لو أفلس الراهن، كما لو أفلس الراهن، يعني مثل ما لو أفلس قبل أن يسلم الرهن للمرتهن، فيكون المرتهن أسوة الغرماء إذا أفلس. والمفلس هو من عليه ديون أكثر من ما بين يديه يسمى مفلس. الرجل يبيع ويشتري وعنده أموال وعليه حقوق، ما نقول له مفلس، يبيع ويسدد. لكن إذا نظرنا إلى ما بين يديه، إذا هو أقل مما هو مطالب به، مطالب بألف ريال مثلا، وما بين يديه يساوي 500 ريال، نقول هذا مفلس. إذا كان ما بين يديه يساوي 1000 وهو مطالب ب800 ريال فلا نقول مفلس. ما بين يديه يساوي 1000 وهو مطالب ب1000 لا نقول له مفلس، يباع ما بين يديه ويسدد. من كان ما بين يديه أقل مما هو مطالب به يسمى مفلس، يحجر عليه حجر فلس، علشان ما يخفي هذا المال أو يبيعه بيع تلجئة أو بيع إخفاء عن الغرماء، نقول محجور عليه لفلسه، فلا يسوغ له التصرف فيما بين يديه، لا يبيع ولا يهب، بل يبقى ما بين يديه محجور عليه، ثم يتولى ذلك القاضي الحاكم الشرعي فيبيع ما بين يديه، ثم ينظر إلى الديون فتحصى، فكل يعطى بنسبة حقه. مثلا جمعنا ما خلفه ما بين يديه هو حي مفلس، وجدناه بثلاثة آلاف، بعناه وصفيناه بثلاثة آلاف. الديون التي عليه أربعة، ننظر إلى الأول فالأول، أو الأخير فالأخير، أو نعطي أصحاب الديون القليلة، أو نعطي أصحاب الديون الكثيرة. لا، كل هذا لا، وإنما نعطي الجميع بنسبة. نقول المتجمع عندنا ثلاثة آلاف، والمطلوب منا أربعة آلاف، كل واحد نعطيه حقه إلا الربع، نعطيه 75% من حقه، فيكون بينهم بالعدل. ما نعطي الديون الكثيرة ولا الديون القليلة، ولا نعطي الأول ونحرم الأخير، ولا نعطي الأخير ونحرم الأول، وإنما نعطيهم بالنسبة. وهذه النسبة تجري حتى في حق الله تعالى. إذا كان مطالا مثلا بثلاثة آلاف لرجال لأصحاب حقوق، ومطالب بألف زكاة ما صرف الزكاة وقيدها بأن عندي ألف ريال زكاة، وربما يكون هذا الألف هو الذي سبب عليه الفلس، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته. يعني المرء إذا منع الزكاة ما سلمها بقيت في ماله، بقي هذا المبلغ الزكاة في ماله ليس له، حرام عليه، واجب عليه إخراجه، فتركه في ماله فيفسد ماله، لأنه مثل ما لو اختلسه من مال زيد أو عمرو، يفسد ماله، طلعه يزكو مالك وينمو ويبارك فيه بإذن الله. أخرج الزكاة يزكو قلبك وينمو مالك. أبقيت الزكاة فيه ضرر عليك في دينك وعقيدتك، وضرر على مالك يذهب، لأنه خالطه مال حرام فيذهب عليك ويتلفه. فهذا الذي عليه ديون ثلاثة آلاف وعليه زكاة ألف مقيدة، مطالب مثلا بأربعة آلاف الجميع، وجدنا ما له بعد تصفيته ألفين، نقسمه بالنسبة بين هذه الديون، حق لله وهو الألف الزكاة، وحق للعباد وهو ثلاثة الآلاف، فنقول كل واحد نعطيه 50%، النصف. فالذي له 500 ريال نعطيه 250، والزكاة التي هي 1000 ريال نخرج زكاة 500 ريال نوزعها على الفقراء، ومتى ما اجتمع عنده مال آخر فكذلك نقسم حتى يستوفي كل واحد حقه. كما لو أفلس الراهن فلا يسلم العين المرهونة للمرتهن ما دام لم يستلمها بعد، لأنه تعلق بها حق الغرماء. نعم. فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز، فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز. إذا قال الغرماء: فلان نعرف ظروفه، أو فلان حريص على ماله، أصلا ما باع إلا برهن، ونحن نؤمل فيكم الخير إن شاء الله ونصبر عليكم، سلموا الرجل الرهن الذي وعده مورثكم، لا مانع لدينا من ذلك، فيسلم. فإذا استلمه لزم، ما يمكنهم أن يرجعوا بعد هذا. نعم. لأن الحق لهم، فإذا قبضه لزم، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده. فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن أو بعد الإذن سيان، ما دام أنه قبض الرهن فإنه يلزم حينئذ. فصل. وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جن. وإن حجر على الراهن قبل القبض، مثل الصورة السابقة، مثلا الرجل اشترى بضاعة أو عينا، أي عين، فطلب البائع رهن، قال أعطيك رهن إن شاء الله، ماذا ستعطيني؟ قال سأعطيك الأرض الواقعة في المكان الفلاني رهن، ما سلمه إياها إلى الآن. في هذا الأثناء والتفاهم، إذا المعاملة دائرة عند القاضي، الغرماء الآخرون لما رأوا الرجل يشتري ويلحق ذمته ديونا أخرى، وهم عرفوا أن ما عنده إلا قليل، تقدموا إلى المحكمة بطلب الحجر على فلان، فسأل القاضي ونظر في القضية فأصدر سكا بالحجر على فلان، فهل يملك بعد الحجر عليه أن يسلم الرهن للمرتهن؟ لا، لأنه محجور عليه، لا يبيع ولا يشتري ولا يهب، لأن بعض الأشخاص إذا علم أنه سيحجر عليه، مثلا أعطى ولده شيء كبير، وأعطى زوجته، وأعطى أخاه، وأعطى أخته، ليلجئ الأموال هذه، فإذا حجر عليه منع من العطاء، ومنع من الشراء، ومنع من البيع، لأن ماله لا يفي بحق الغرماء. وإن حجر على الراهن قبل أن يسلم الرهن للمرتهن لم يملك إقباضه، يعني ما يعطى، ما يملك أن يقبض الرهن للمرتهن لأنه محجور عليه، لا يملك إقباضه. والحجر عندنا نوعان، حجر فلس وحجر سفه. الحجر نوعان، حجر فلس وحجر سفه، ويفهم كل واحد من لفظه لأنه يدل عليه. حجر سفه، الرجل عنده أموال كثيرة وغني، لكنه ضعف عقله وتصرفه، وصار يشتري ما يساوي 50 بـ100، وإذا جاءه شخص مثلا ما وطلب منه شيء، قال ماذا تريد؟ أعطاه كل ما يريد بدون مبرر، يتصرف تصرف سيء. الأرض التي تساوي مثلا 50 يبيعها 10 أو 20 علشان يأخذ الدراهم ويحطها بجيبه، من أجل يتصرف، هذا يقال له سفيه. فيتقدم أولياؤه إلى المحكمة، ما في غرماء، ما في دائنين، لكن يتقدم أولياؤه، أولاده أو إخوانه أو زوجته أو من له حق في ماله، يتقدم ويقول صاحبنا لا يحسن التصرف الآن، يبيع ما يساوي 100 بـ50 و40 و30 من أجل أن يقبض الدراهم، ويشتري ما يساوي 50 بـ100 و150 من أجل أن يبيعه فيأخذ دراهمه ولا يبالي، فيتثبت القاضي عن هذا ثم يحجر عليه، يصدر سك بالحجر عليه لسفهه، هذا محجور عليه، وإن كان رجل كبير يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف. هذا الحجر عليه لسفه أو حجر عليه لفلس كالمثال السابق، إذا كان عليه ديون كثيرة ولا يبالي يشتري ويضيف إلى الديون ديون مثلا، فيتقدم الغرماء فيقولون فلان ما عنده إلا أقل من حقنا الآن، وهو يتلاعب به، يتلاعب بما بين يديه ليضيع حقنا، فيتقدم إلى القاضي فينظر القاضي في طلبهم، فإذا ثبت لديه صحة ذلك حجر عليه لفلسه، هو ذكي ولا عليه قاصر في عقله، ما عليه نقص، ولكنه مفلس، ماله أقل من ما يطالب به، فيحجر عليه لفلسه. وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفه قام وليه مقامه. إن كان الحجر لسفه يعني الرجل صار ما يبالي ولا يحسن التصرف، فوليه الذي يوليه عليه القاضي، لأن القاضي يولي الأصلح على هذا الرجل، يولي ابنه، يولي أخاه، يولي أباه، يولي زوجته، يولي بنته، يولي أخته، يولي جاره مثلا عليه، يولي صديقه، يولي من له علاقة به تربطه مثلا، يولي أبو زوجته ونحو ذلك من أقاربه الذين يحنون عليه ويعطفون عليه أو من أصدقائه وجيرانه. قام وليه مقامه، والولي هذا لابد أن ينصبه من القاضي، لابد أن ينصبه القاضي، لأنه لا يكون أي شخص ولي لآخر إلا بولاية من القاضي، سوى الأب مع الولد الصغير فإن له الولاية عليه بدون ولاية القاضي، تسمى ولاية جبرية. قال كما لو جن، مثل ما سبق، لو جن فإنه يقوم وليه مقامه. نعم نعم. وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم. وإن كان لفلس يعني الحجر عليه لفلس، حجر عليه القاضي لأن ديونه، الديون التي عليه أكثر من الحق الذي بين يديه فيحجر عليه، فإذا حجر عليه القاضي وقد كان اشترى شيئا ما ووعد بأن يرهن شيئا من عقاره، يقول لا يملك وليه إقباض الرهن، لأن هذا الرهن تعلق به حق الغرماء الآخرين، فلا يملك إقباضه إلا بإذن من الغرماء. يقول الولي للغرماء ما رأيكم فلان اشترى قبل أن يحجر عليه ووعد أن يدفع هذه الأرض رهنا للبايع، فهل تأذنون لنا بأن نعطي هذه الأرض للبائع رهنا بالبيع الأخير، مع أن ما اشتراه صاحبكم موجود وسيدخل ضمن أملاكه وتتعلق به حقوقكم، واشترى بضاعة وهذه البضاعة ستصفى وتسدد لكم، فإن شئتم أن نقبض المرتهن الرهن لأنه لن يضيع لكم شيء، هذا الرهن بدلها البضاعة المشتراة، قالوا لا بأس سلموها له، ثم فكروا بعد يوم أو يومين وقالوا لا عدلنا، نريد أن تبقى هذه الأرض من ضمن الحقوق التي تعلقت بها ديوننا. هل لهم ذلك؟ لا، ما دام أذنوا وقبض لزم، وقبل أن يأذنوا لا يلزم، يقول هو يبقى أسوة معنا، وإن كان حقه ما تغير فإن شاء أن يرجع فيه يرجع فيه، إلا بإذن الغرماء، لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم، يعني كأنه يقول يكون هذا المرتهن أسوة الغرماء ولا يخصص بشيء وحده لم يقبضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.